فالأحد ليس كما يظن كثير من الناس، لأن بعض الناس يحسب أن الحديث الذي هو من أحاديث الآحاد أن هذا الحديث يرويه واحد يقوله حديث آحاد، ليس كذلك. على حسب الاصطلاح قلنا إما أن يكون متواترا وإما أن يكون آحاد. حديث الآحاد، الآحاد جمع أحد بمعنى الواحد، وخبر الواحد هو ما يرويه شخص واحد، هذا في اللغة، فخبر الواحد لغة ما يرويه شخص واحد. وأما في الاصطلاح فهو ما لم يجمع شروط التواتر، ما لم يجمع شروط التواتر يقال له حديث آحاد. إذن الحديث على حسب عدد الرواة في نقل هذا الحديث إلينا في كل طبقة من طبقات الإسناد، إما أن يكون متواترا وإما أن يكون آحادا. المتواتر ليس من مباحث علم المصطلح، لأن الفائدة من دراسة علم المصطلح هي معرفة المقبول من المردود من الحديث، والمتواتر في أعلى درجات القبول لأنه يفيد العلم القطعي اليقيني، ولا يحتاج إلى بحث ونظر. فإذا نقل إلينا الأمر بالتواتر فنحن لا نعمل العقل في إثباته أو نفيه، في قبوله أو رده، بل هو مسلم. فعلم مصطلح الحديث وكذا علم الجرح والتعديل، علم أصول الحديث كما يقال لهذا العلم الشريف، هذا العلم كما هو معلوم فائدته وثمرته إنما هي معرفة المقبول من المردود من الأحاديث، أن نميز بين ما هو مقبول وما هو مردود، هذا غير وارد في المتواتر. فإذا المتواتر ليس من مباحث علوم الحديث كما قال العلماء، ولكنهم يبحثونه أيضا. على كل حال، الآحاد وهو ما معنى في مسألة القبول والرد جمع أحد، الآحاد في اللغة جمع أحد بمعنى الواحد، خبر الواحد هو ما يرويه شخص واحد، وخبر الواحد في اللغة ما يرويه شخص واحد. وأما في الاصطلاح فهو ما لم يجمع شروط المتواتر كما مر. تكلم العلماء فيما يتعلق بحكم المتواتر وحكم الآحاد، فقالوا حكم المتواتر أنه يفيد العلم اليقيني القطعي أي الذي لا يتوقف على النظر، وأما الآحاد فقالوا يفيد العلم النظري أي العلم المتوقف على النظر والاستدلال. فإذا جاءنا الحديث من طريق الآحاد يعني لم يكن متواترا، فهم يقولون هل يفيد هذا الظن أو يفيد اليقين، وهذا كله دخيل على علم المصطلح، لأن السابقين من علمائنا من المحدثين ما دار بخلدهم أبدا مثل هذا الكلام، ما كان الواحد منهم يتوقف عند سماع الحديث وقد ثبت لديه عند هل يفيد يقينا أم يفيد ظنا، هل يفيد قطعا أم لا يفيد إلا النظر والبحث إلى غير ذلك، هذا لم يكن واردا بمرة عند علمائنا من المتقدمين رحمة الله عليه. كان الواحد منهم حتى من الصحابة، بل كان الجمع منهم إذا سمع الحديث ولو من واحد يبني عليه العمل، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يرسل رسله، فهذا واحد، فكان يذهب بخبر الإسلام والدعوة إليه وبأمر الرسول ونهيه صلى الله عليه وسلم، هو واحد ولم يتوقف في قبول ذلك أحد، هذا أمر. أيضا لما حولت القبلة وصلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى البيت الحرام، وكان بعض الصحابة يصلون في مسجد لهم إلى بيت المقدس، فأتى آت من صلى مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى البيت الحرام بعد تحويل القبلة وهم في الصلاة، فقال أشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه صلى صلاة كذا إلى البيت الحرام، فاستداروا وهم في الصلاة إلى البيت الحرام واستدبروا بيت المقدس، لأن المدينة كما هو معلوم متوسطة، يعني شمالها بيت المقدس وجنوبها البيت الحرام، فكان النبي صلى الله عليه وسلم أهل المدينة قبل تحويل القبلة يصلون إلى بيت المقدس، فكانت وجوههم إلى الشمال، فلما أمر الله رب العالمين بتحويل القبلة صلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى الجنوب إلى البيت الحرام. فلما شهد هذا الصحابي رضوان الله عليه وعلى الصحابة أجمعين بأنه صلى مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى البيت الحرام، استدار الذين كانوا يصلون وهم في الصلاة وأتموا صلاتهم إلى البيت الحرام. وهذا لا يخفى عليك يحتاج إلى تحول، فالذي يكون وجهه إلى جهة الشمال وإمامه أمامه، فإذا ما استدار إلى جهة الجنوب إلى البيت الحرام سيكون إمامه خلفه، فالإمام يشق هذه الصفوف لكي يذهب إلى حيث يقف أمام المصلي ولم يتوقف. واحد منهم يقول هذا خبر واحد لا نقبله حتى يشفعه شافع أو يأتي إليه اثنان حتى يصير ثلاثة، إلى غير ذلك مما يهرف به كثير من المتأخرين فيما يتعلق بخبر الواحد. هناك أحاديث كثيرة ثبتت بها عقائد وهي أحاديث أحاد، يعني ليست بمتواترة، فكثير من أهل الزيغ والضلال من أتباع المعتزلة وغيرهم أو ممن أثر عليهم فكر المعتزلة ودخل عليهم بالسوء لا يقبلون أحاديث الأحاد في العقائد، فأهدروا بذلك عقائد كثيرة من عقائد أهل السنة إنما ثبتت بأحاديث الأحاد لا بالتواتر. وأما أهل السنة فأنعم عينا وأقر وأسعد حالا وقلبا وأثبت قدما وأصدق من هؤلاء، لأنهم أخذوا بما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في العقيدة وفي المعاملة وفي العبادة وفي الأخلاق وفي السلوك ولم يفرقوا رحمة الله عليه، وهو إجماع أهل العلم فيما يتعلق بأحاديث الآحاد كما نقله ابن عبد البر ومن قبله، أنهم كانوا يأخذون بأحاديث الآحاد حتى في الاعتقاد، فالتفرقة لون من ألوان الابتداع، إنما دخل على المسلمين في عقيدتهم متسللا من باب الاعتزال، فصاروا يقولون هذا ثبت من أحاديث الآحاد فنحن ننكره ولا نقبله، وأنكروا عقائد كثيرة من عقائد أهل السنة. ولذلك صنف كثير من العلماء في ثبوت مثل هذه العقائد ولو كانت من طريق أحاديث الآحاد، كالعلامة الألباني رحمه الله تعالى فله في ذلك محاضرة ماتعة، وأما من قبله من العلماء فقد كتبوا كثير. المهم أن حديث الآحاد هو ما لم يجمع شروط التواتر، وأقسامه بالنسبة إلى عدد طرقه ثلاثة أقسام: مشهور وعزيز وغريب. الآن الحديث إذا انتهى إلينا في كل طبقة من طبقات رواته، أي من طبقات إسناده، عدد يزيد على العشرة كما قال العلماء، مع أن صفات الرواة تغني عن العدد، ولكن هذا بحث مفصل. المهم أنه إذا ورد في كل طبقة من طبقات الإسناد عدد من الرواة كما قال العلماء في كل طبقة يؤمن أن يتواطؤوا على الكذب، ويكون مستند إخبارهم أو روايتهم الحس، فهذا حديث متواتر. إذا اختل شرط من الشروط فيما يتعلق بالمتواتر كالعدد فإن هذا الحديث حينئذ يقال له حديث آحاد. حديث الآحاد هذا ينقسم إلى ثلاثة أقسام: إلى مشهور وعزيز وغريب.